تقول السائلة: امرأة لم تصم شهر رمضان لأنها جاهلة، والآن قضت ما فاتها، ولكن تسأل هل يلزمها إطعام وكفارة؟ نعم، عليها أن تطعم عن كل يوم مسكين إذا كان قضاء وتأخر بعد رمضان، عليها نصف كيلو ونصف عن كل يوم للفقراء لأنها تأخرت في القضاء بغير عذر شرعي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.